لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم نزلنا في الكلام على موضوع العموم والخصوص، وقلنا ان دي سمة موجودة في لغة العرب تقريبا في كل لغات الدنيا، وبالتالي اي مفسر لاي نص لغوي يحتاج الى ان يتعامل معه. ليه في اللغات عموما بيستعملوا الالفاظ العامة؟ عشان يختصر في الكلام. اللفظ العام يعني ساعات يشمل فرضين ثلاثة، وساعات يشمل ملايين الناس، فانت عايز تقول حكم يعم البشر كلهم. فشوف كلمة البشر دي يعني تحتها بقى مليارات، ماشي. طب يخص الطلاب في فصل معين 30-40 واحد، الطلاب مثلا في مرحلة معينة في بلد كبير بملايين، وهكذا. فيبقى انت لان الناس او لان بطبيعة الحال احيان كتيرة احنا بنتكلم دايما ان اللغة الخطاب في اللغة بيعمل ايه؟ بيسند حكم لشيء. فانا احيان كتير الناس بتستوي في الحكم كخبر، انا عايز اخبر عن يعني افراد كتير، او يعني افراد كتير بخبر واحد، عايز اخبر عن جنس ما هو دي صفاته، أو عايز أكلفه برضو، خطاب التكليف نفس الأمر. فإذا القضية هنا إن اللغات بتجيب لي ألفاظ عامة، عشان اللفظ العام ده بيندرج تحته أفراد كتيرة جدا، أو بيفترع عدد من الأفراد، وهم كلهم طالما أن أنا في الموضوع اللي أنا بتكلم فيه ده كلهم متساوون في الحكم، يبقى البلاغة أن أنا أستخدم اللفظ العام مش الألفاظ الخاصة، وأسند الحكم إلى اللفظ العام، ويبقى كده كعملية ذهنية عقلية عند المستمع كأنه بيفك الخطاب ده إلى عدد أفراد هذا العام. يعني هو اللفظ العام ده تحت منه 10 أفراد، ويبقى كأن الحكم أسند لكل واحد منهم، تحت منه مليار يبقى كأنه أسند لكل واحد منهم. ده فائدة وجود العموم في اللغة، يبقى أنا محتاج أعرف إيه الألفاظ أو إيه الأساليب التي تفيد العموم، عشان لما تقابلني أبقى عارف إن هذا الخطاب يسند هذا الحكم، أو بيكلفني بأداء هذا الحكم تجاه هذا الفعل تجاه كل هؤلاء. يبقى إذن عايزين نعرف إزاي نفسر اللفظ العام. المسألة الأصعب شوية إن برضو في كل اللغات، لو أنت ممكن مثلا عايز تتكلم يعني كل أفراد لفظ عامة بينطبق عليهم حكم، بس في واحد منهم أو اثنين أو فئة صغيرة منهم واخد حكم آخر، فأنت بتقول كل الطلاب مثلا، حضر كل الطلاب إلا فلان. فأنت لما تقول حضر كل الطلاب أثبت كأنه حضر سين وصاد وعين وهكذا، إلا سين، يبقى لا أنت هتحذف سين ده وتقول إيه ده غاب. بغض النظر بقى ده هنسميه استثناء يعني تخصيص ولا لا، لأن الأصوليين لا يميلوا إلى تسمية الاستثناء المتصل تخصيص، ولا كنت لحق تفهم ان هو عام وبعدين تستثني ده حاجة حصلت ايه، فبشيء دي القضية. لكن ده دايما اكتر حاجة تفهمني التخصيص الاستثناء المتصل، وبعدين اقيسه بقى على المنفصل، ان اثبتت الحكم لللفظ العام، فانا لو ما جاليش غير العام ده حسبته ايه لكل فرد من افراده، وبعدين على التراخي جالي خطاب تاني أسند حكم مغاير لبعض أفراد هذا العام، فأقول لا يبقى هنا إيه، دخل حكم آخر لا أدخله في العموم، أشطبه من الأعمال تعليهم العموم وأعمل عليه الإيه الخصوص. طبعا في مسألة شبيهة بها شوية بس مش هي، هو العام الذي يراد به الخاص، يبقى أنت بتقول لفظ عام وفي قرينة، يبقى يعني مثلا في ضيوف موجودين فالرجل يقول لأولادي أكرموا الناس، ولو قال أكرموا الضيوف بقى ده عام يراد به الإيه العموم، ما هم ضيوفه كويس. إنما لو قال أكرموا الناس يبقى هو لجأ للفظ عام أعم من كلمة ضيوف، يعني الضيوف بتوعه مع الناس إيه خاص، ولكن القرينة بتقول إن هو يريد هؤلاء. فيبقى دي أحد الحاجات اللي المفسر بيتعامل معها، إن ساعات المتكلم بيستعمل لفظ عام وهو يريد به الخاص، وفي إنه يستعمل لفظ عام ثم يثبت حكم خاص لبعض، حكم مغاير لبعض أفراد هذا العام، يبقى ده عندي عموم وإيه وخصوص. يبقى دي الحاجات اللي احنا بنحتاجها في هذا الموزان. شايفين حاجة في غاية الأهمية، إن أي حد بيتعرض لتفسير نصوص إنه يكون عارفها كويس اللغة اللي هو بيتكلم فيها. ده مبحث لغوي محض، يعني ده مبحث لغوي تماما، وإن كان كما ذكرنا الأصوليون أولوه عناية أعلى بكثير من التي أولاه بها اللغويين، لكن هو مبحث لغوي تمام. طيب يبقى هنا ده فايدة أو الموضوع اللي بيدور حواليه موضوع العموم والإيه والخصوص. فمن ذلك بقى أنك تبقى عارف اللغة إيه اللي بيدل منها على العموم اللي منها. فبيقول ألفاظ، أنواع الألفاظ العامة. الألفاظ العامة أنواع، منها ألفاظ معينة موضوعة لإفادة العموم، نحو كل وجميع وأي وعامة وسائر وكافة وكافة وقاطبة وكلمة كل هي أقوى صيغ العموم على الإطلاق. يبقى دي كده كلمة موجودة لما تحب عايز تستخدم عام، يعني احنا قلنا الدلالات لها ايه قوة في الدلالة، لو عايز تستخدم كلمة هي نص في العموم كلمة كل، يعني افادة العموم فيها ايه، وان كان طبعا او هي ظاهرة في العموم لم تحتمل الاستثناء لكن ظهورها قوي جدا. فيبقى انت ممكن تقول يجب على الطلاب حل هذا الواجب. لو عايز بقى ما تسيبش مجال لحد هتحط ايه كل قبل الطلاب، يبقى يعني ايه مع ان ايه ال هتفيد العموم والاستغراق ده. فيبقى كل من اقوى، يعني كل وما يكافئها وكل اعلاهم، يعني كل وجميع وعامة وكافة وقاطبة واعلاهم كل. يبقى دي لفظ موضوع في اللغة لما يكون المتكلم عايز يأكد العموم. طب عايز يأكد العموم ليه؟ لو في شبه التخصيص، هو خايف ليكون يعني مثلا امتى تلاقي نفسك انت حتى تلقائيا امتى تستخدم كل، لما يكون حاجة المعتاد ان مش كل الناس تعملها مثلا، وانت يعني ايه عايز تأكد على انه لا مجال سيطبق، يعني دايما ايه يعني في الأماكن اللي يشيع فيها الفساد والمحسوبية، ويجي حد يعني عايزه سيطبق القانون على الجميع، يبقى ايه هو بيحتاج، يعني دي ألفاظ موجودة لتأكيد العموم بيستعملها يعني لما يكون عايز عموم قوي لتأكيد هذا المعنى لدى السامع. أو بقى لو كان لدى السامع هو من الاول عنده استعداد لان يكون فيه تخصيص، فانا بروح ايه عايز اؤكد له ان الكلام عام. اسماء الاستفهام كقولك من جاءك، ليه قالوا الفاظ الاستفهام من العموم؟ لان انت تقول له من جاءك هنا يعني يجب انه يخبرك عن اي حد جاله. يبقى هذه الكلمة افادت او قامت مقام افراد كثير شملتهم جميعا، كأني بسأله أجاءك زيد، أجاءك عمرو، أجاء. فيبقى هنا هو لما بيجي في الإجابة من دي أنا سألته عن الناس كلها، يبقى من أفادت العموم من هذا الباب أنها جعلتني أسأله عن جميع الناس، يبقى هي من ألفاظ العموم. طبعا هو استفاد هنا أن أسأله، أنا أسأله لفظ عام عشان هو يخبرني من جموع الناس كلها مين اللي إيه؟ من الذي جاء. هيبقى هو لما يخبر سيخبر بخاص، جاءني فلان وجاءني فلان. فمن تعم العقلاء وما تعم غير العقلاء، ومتى تعم الأزمنة وأين تعم الأمكنة. فأثناء الاستفهام نتيجة أن أنا كأني بسأله على كل الأزمنة، هل حدث فيها هذا، متى حدث كذا، متى دي تشمل كل الأزمنة، ينفع يشيل متى في الإجابة بقى ويقول لي إيه في الزمن الفلاني. فهي شملت الاستفهام عن جميع الأزمنة. دي حاجة تلقائية هنا يعني هم حاطينها لاستكمال الايه، انه ما يبقاش ترك حاجة من الفاظ العموم، لكن دي غالبا بتبقى تلقائية في السؤال والجواب بيفهمها الناس. النكرة في سياق النهي او النفي، ده شيء كل عربي يجد في نفسه، ان لما اقول لا تؤذي أحدا يبقى النهي، واجيب معاه نكرة يبقى أنا أريد إيه كل الناس، غير لما أجيبها في إيه في سياق الإثبات، نحو قولي فلا تدعوا مع الله أحدا، ونحو ما جاءني رجل. يبقى هنا عشان هنا في سياق إيه نفي، يبقى رجل ونكرة. احنا اتفقنا الاسماء في اللغة اما تكون نكرة واما تكون معرفة، او التعريف بالعلمية او بال او بالاضافة. يبقى رجل، يبقى هنا يبقى انا، فاذا دي خالية من الايه من الادوات التعريف، تبقى نكرة وفي سياق النفي. فإنك تنفي بذلك عن جميع رجال العالم أنه حصل منهم مجيء إليك. ويحتمل هنا أنه يريد ما جاءني رجل بل رجلان. يبقى هنا عشان كده دايما زي ما بيقولوا الإعراب فرع المعنى، ومش الاعراب بس، لازم الانسان يتامل في الاشياء التي تحتمل، زي ما اتفقنا قبل كده. اذا كانت المعتاد في اللغه او يوجد في اللغه استعمالين للكلمه او للاسلوب، يبقى لازم هو يتوقف ويتامل ويشوف. وساعات يبقى احد الاستعمالات حتى يعني اللي بنقوله في اللفظ هو اللي يتقال على التركيب او على الاسلوب. فلما تقول يعني هنا، هو انت بتنفي العدد، لان رجل دي قد تكون تمييز لرجل واحد، او يعني لو انت قصدك ده بتنفي الواحد، فيبقى انت لم تتعرض لما هو اكثر من واحد، يبقى ممكن، وممكن تكون تريد الايه العموم. طبعا لو حطيت من خلاص، يبقى اذا وزي ما اتفقنا ان المتكلم يعني القواعد دي بيحتاجها المتكلم والمتلقي، المتكلم يريد أن يصوغ كلاما يفهمه المتلقي وفي قواعد اللغة التي يتكلم بها. فأنت لما تيجي تقول ما جاءني رجل وما كانش في سياق قبلها يعني يوضح أحد المعنيين، يفضل لو أنت عايز تفيد النفي عام تقول ما جاءني من رجل، يبقى عشان لكن ساعات تكون واضحة مش محتاجة من دي، وساعات تكون واضحة العكس انها اصلا لا تقبل من، لانك قصدك ايه ما جاءني رجل بل رجلان مثلا. قل ويحتمل هنا انه يريد ما جاءني رجل بل رجلان، فيكون لنفي الوحدة. ولهذا يحسن لو انت كمتكلم بقى عايز نفي عام تستخدم ايه من، يستحسن لذلك يحسن توكيد النكرة المنفية بمن إن أريد تعيين أن العموم مراد، فتكون النكرة حينئذ نصا في العموم كقوله وما كان معه من إله. وتكون النكرة نصا في العموم أيضا إذا كانت اسم لا نافية للجنس، ويتبين ذلك ببنائها على الفتح كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا لا النافية للوحدة، ما هي نفس المسألة، يعني لا قد تكون نافية للجنس يعني بتنفي كل يعني مثلا تقول ايه هذا واد لا أنيس به، ماشي، يبقى انت كده لا أنيسة او اسم لا النافية للجنس بيبقى مبني على الفتح لا أنيسة، يبقى عم بتقول ما بتنفي ما فيش اي. لكن ممكن مثلا في مواطن اخرى عايز تنفي الوحدة وبيبقى نفس السياق برضو نفس الاسلوب، ولكن محتاج زي ما قلنا برضو في ما جاءني من رجل تقول لا رجل، لا رجل في الدار بل رجلان، يبقى دي لا نافية للايه للوحدة. اذا اللي هيضبط لي المسألة ضبط الكلمة هتضبطها بايه او القرائن الموجودة في اللفظ. النكرة في سياق الإثبات هو مش عارف هنا يعني خطأ في الترقيم، هو ده تنبيه مفروض يعني التنبيه، احنا عندنا ايه النكرة في سياق النهي او النفي تفيد الايه العموم، طالما انا العنوان فوق الفاظ العموم يبقى هنا دي هتبقى تنبيه واحتراز. واما النكرة في سياق الاثبات او الخبر او نحو فهي للخصوص، سواء اكانت جمعا او مفردا، نحو جاءنا رجال او جاءني رجل، يبقى النكرة في سياق الإثبات تفيد الايه الخصوص. نزود ايه نزود اما لا مش مشكلة، انا عايز بس تشطب رقم 4 يعني مش ما تشطبه، هو ممكن يكون هو ماشي الترقيم ايه المسألة رقم كذا، بس انت ما تعتبروش ان ده نوع ينطبق عليه العنوان اللي فوق، بس يعني هو الاشكال انه العنوان طالما الالفاظ العامة انواع ومنها 1، 2، 3 الرابع ده احتراز وليس انه منتمي اليها، ده بالعكس ده احتراز انك تبقى عارف ان النكرة في سياق الاثبات تفيد الايه الخصوص. ماشي. قلنا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإيه؟ الخصوص. ثم ننظر عشان الدرس اللي بعد كده إن شاء الله ننظر هل قيدت بوصف او نحوه ام لا؟ فان لم تقيد تبقى ايه؟ خاص مطلق، وان قيدت تبقى مقيد. عشان كده احنا قلنا المطلق والمقيد من ابحاث الايه؟ الخاص. النكرة في سياق الشرط ايضا تفيد العموم، كقوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، او في سياق الاستفهام كذلك كقولك هل جاءك رجل، ويحتمل في هذين الموضعين ايضا ان يراد الوحدة او الوحدة. الاسم المحلى بأل، وده الاكثر شهرة في او الاكثر استعمالا لاثبات العموم، لكن لما بنبقى شاكين ان المعنى مش هيوصل للسامع او عايزين نأكد قوي بنحط قبل منه ايه؟ كل او جميع او نحو ذلك، او نؤكده بتكرار نقول ايه يعني الـ الـ الـ اقبل شرائع الاسلام شرائع كلها، يبقى نستخدم كل وعموم كايه؟ كل وجميع ونحو كتأكيد. يبقى الاسم المحلى بأل مفردا كان او جمعا، مفردا نحو قوله تعالى ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا. الانسان هنا الانسان ده لفظ موضوع في اللغة، مش بيدل على شخص بعين، ده بيدل على الجنس، يبقى ده كده اسم جنس. لما بضيف له الال والسياق بيفيد ان انا ممكن اكون زي كما ذكرنا تبقى للعهد زي ما اتكلمنا من فاتت، يبقى كنت لسه بتكلم على انسان معين وبعدين بقول ايه ان الانسان اعني هذا، ويعني ما لم يكن ذلك فالغائب يبقى بيرد بها الاستغراق والايه والعموم. فالشائع ان اسماء الجنس تستعمل للاخبار عن الأحكام المتعلقة بهذا الجنس، فتستعمل مضاف إليها الاستغراق. وبيبقى واضح طبعا من السياق إن الإنسان ما فيش الكلام على إنسان بعينه هنا، يبقى الكلام على جنس الإيه؟ جنس الإنسان. حتى الألفاظ اللي هي فيها مفرد وجمع زي الرجل والرجال، لما نقول يجب على الرجل أن يغار على أهله، فأنا حطيت هنا أل لكلمة رجل، وواضح أن أنا بتكلم على حكم عام، ما كانش في حد بعينه بتكلم عليه، فيبقى أل الرجل هنا دي برضو إيه؟ تفيد العموم. أو الرجال، لو قلت يجب على الرجال أن يغاروا على نسائهم، يبقى ايضا يبقى سواء كان مفرد او جمع ما فيش يفيد نفس يبقى او جمعا من جموع الكثرة كالقبائل والرجال، او جمع مذكر سالم، او جمعا سالما للذكور كالمسلمين، او للاناث كالمسلمات، او اسم جمع. يبقى هو لفظ يفيد بوضعه لايه؟ الجمع كالقوم، او اسم جنس كالتمر والشجر. كل هذا اذا اضيف اليه ال افاد العموم. وقد يكون هذا النوع للخصوص، ساعتها تبقى ال دي ال الايه؟ العهد، إلا أن كونه للعموم هو الأصل، فيشترط لدلالته على العموم ألا يكون مشارا به إلى شخص معهود معين. احنا اتفقنا في كل الحاجات دي، المتكلم بيريد من كلامه أن يوصل رسالة للمخاطب، فالمتكلم بيبقى يعرف اللغة التي يتكلم بها، فلما يقول مثلا التمر فيعني غذاء وفاكهة، يبقى أكيد إن كل دي هيبقى فاهم الناس تتكلم عن جنس الايه التمر مثلا انه يفيد للعموم. لما يكون مثلا يعني بيطلب بيعد الطعام هو واصدقائي او هو وعبيدي او هو اهل بيتي او كذا, ائتنا بالتمر. هو هنا ايه بيتكلم التمر اللي عندنا, هو بيعد طعام. يبقى اذا لازم نرجع الى السياق ونشوف هو في شخص معهود او فرد معهود من افراد هذا اللفظ موجود في الكلام وقال دي اشارة اليه ام لا. الاصل طبعا كما قلنا في كل الالفاظ والتراكيب اللي لها معنى اظهر من معنى, لها معنيين بس احدهما اظهر, بنبحث واذا وجدنا قرينة تؤكد المعنى اللي هو بطبيعته اظهر يبقى اكيد ده تأكد. وجدنا قرينة بتقول لا ده المراد المعنى اللي احنا كنا معتبرينه اقل ظهورا ولكن القرينة خليته هو المراد في هذا السياق, يبقى بنقول هذا يعني اللفظ مؤول بمعنى الذي يظهر لنا منه في هذا السياق ان احنا نعمله على المعنى اللي هو اقل شهرة, بس هو هنا بقى هو ده المراد. ما لقيناش بنحمله على الاكثر شهرة, ودي النقطة الغائبة. اذا اذا لم نجد قرينة فالاصل ان نجعلها للعموم, ولان العهد لازم فعلا يكون في مذكور في الكلام والا ما يبقاش في مجال للعهد مذكور قبله. ممكن بس برضو لازم يكون في ما يستحضره في امور جعلت الكلام ينطبق عليه. ما احنا ما قلنا مثلا ما يجي انت بتسأل عن فلان اين فلان يقال في المسجد, فانت هنا يعني اولا حمله على العموم مستحيل لان انا بقول فلان في المسجد, ما ينفعش احمله على العموم يبقى هيبقى في المسجد الاولاني وفي المسجد في نفس الوقت مستحيل طبعا. يبقى اولا ده امتنع, يبقى انت ستجزم ان قال دي للعهد. ده لو انت يبقى خلاص هتقول اكيد هو بيكلمني على المسجد الذي يعتاد ان يصلي فيه فلان. طب لو ما فيش حاجة معهودة عندك انت هتقول للتاني انت لم تفيدني, هتضطر تسأل تاني صح. يبقى اذا ابتداء هنا السياق خلاك تقول ان دي يراد بها الخصوص وان دي قال العهد, فان وجدت معهود ذهني عندك رجعت اليه, والا هتقول اكيد المتكلم لما قال للمسجد كان يعني يشير الى المسجد المعهود بيني وبين. طيب ما كانش عندك حاجه زي دي, ستعود للمتكلم ان الكلام مستعصي على التفسير. يقول وقد يكون هذا النوع للخصوص الا ان كونه للعموم هو الاصل, فيشترط لدلالته على العموم ألا يكون مشارا به إلى شخص معهود معين. فإن كان لمعهود حمل عليه ولا يكون حينئذ من ألفاظ العموم, يبقى هو من ألفاظ الخصوص قولا واحدا, كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس الأولانية والناس الثانية لا هذه عامة ولا هذه عامة. طبعا هي عامة بالنسبة للأفراد اللي تحتها, يعني دي المشركين ودي المؤمنين. يبقى ايه او دي الأعراب واللي في البوادي اللي أخبروا, ودول إيه إذ أخبركم الناس في البادية أن المشركين قد إيه قد جمعوا لكم. ويبقى أنت هنا هتشيل الناس وتقول الأعراب اللي في دول كم واحد اتنين حسن. طيب وممكن واحد كما اخبرنا ان الناس المشركين. طب هو المشركين لفظ عام؟ اه لفظ عام بالنسبه لايه؟ لهؤلاء الافراد اللي كانوا موجودين. لكن هنا لم نحمله على الناس اللي هو كل جميع الناس، لا، لانه عرفنا انه ده اللي ممكن يقولوا عليه العام الذي يراد به الايه؟ الخاص. يعني لم يعمل عمومه على ما هو عليه. المشركين مع الناس خاصة، ودول مشركي مكة الذين يقاتلونه كمان ده خاص جدا، ولكن يبقى هذا زي ما هنتكلم على ان العموم والخصوص نسبي، عام بالنسبة لايه؟ لأحد أفراد المشركين. مش هي دي القضية، القضية ان هو اللفظ عام لم نعمل عمومه على ما هو عليه، لأن السياق، لأن سبب النزول بين لنا. وهنا ده مش حكم مخاطب به الأمة فنقول العبرة بعموم لفظ بخصوص السبب، ده خبر عن قوم معينين. يبقى ده ايه؟ ان الناس هنا اشارة الى او انما اريد به قوم معين. هنا الحكمة هنا العدول عن التفاصيل الغير مهمة، يعني هنا فيها نوع من الإيماء للعموم وإلا بيكون عاما، بمعنى أنه الواقعة ستتكرر، أناس يخبرون أن أناس يعدون لكم العد. فحتى أن هذه الآية تبقى تقرأ إلى قيام الساعة، ما كانش قضيتهم يقول لك ان فلان ابن فلان من الاعراب ارسله ابو سفيان وقال اخبر. وان لا، العبره يعني لما تيجي تقول دي، مع انها خبر عن واقع بعينها، هذا التعبير القراني اعطاها درجه من العموميه. يعني طبعا هي لا تفيد العموم، بس انا قصدي فائده استحضرها في كل المواقف المشابهه. في دائما يكون هناك من يكيدون، واكثر منهم بقى من يرجفون بان احذروا سوف تستأصلون، احذروا فان القوم الذين يعني يملكون لكم يعني الإذاء. فاذا الآية بهذه الصورة صار انت تستحضرها في كل موقف بلا عناء، بالإضافة أنها عدول عن تفاصيل الإرشاد إلى العناية بموطن العظة والعبر. من جهة أنه الناس المولعة بالتاريخ خلاص جت روايات السيرة، أعرف التفاصيل، ويعني بعض هذه التفاصيل غير مفيد بالمرة، ولكن لا بأس معرفة التاريخ، وبعضها درجة فائدته أقل. والقرآن يعني قلنا أنه هو كتاب موعظة وكتاب تربية، فيبقى يعني أسلس وأقرب إلى القلب في قراءة القرآن أن يبقى الألفاظ العامة ديت، رغم أنها من جهة الخبر عمومها غير مراد، لكن من جهة الفائدة والعبرة لعل العموم مراد. فالمراد بالناس في الأولى رجل بعيني، وبالثانية قريش، وذلك خصوص لا عموم. وكقولك دخلت السوق، أي سوق بلدك خاصة. وده طبعا كتير استخدام برضو أهل العهد، هي نوع من أنواع الإيه؟ الاختصار في الكلام. انت تيجي في الاول بتقول، لو انت بتتكلم في قرية او في منطقة سكنية فيها سوق واحد، فتلاقي نفسك على طول ايه؟ ذهبت الى السوق، جئت من السوق. طب حتى لو يعني انت يعني ممكن تكون اسواق كتير، بس انت في اول الكلام بتقول في يوم كذا ذهبت الى سوق كذا، فانت خلاص كده عرفت. يشمل بقى بعد كده تشير إليه بكلمة الايه؟ السوق. وهكذا كل هذه النماذج، وبالتالي برضو استخدام التي هي للعهد أحد أسباب جمال اللغة وإعطاء فرصة للاختصار في الكلام والبلاغة الإيجاز. وكذلك إن وجدت قرينة تدل على أن المراد به فرض غير معين، كما في قوله تعالى قالوا لئن أكله الذئب. يبقى طبعا هنا ممكن برضو يكون في فوائد بلاغية في يعني استحضار كأن هناك ذئب معين يعني، لكن الأصل هو إن أكلته الذئاب. وأما المثنى كالرجلين، والجمع المراد به القلة كالأثواب والصبية، فلا يكون إلا خاصا. وكذلك جمع الكثرة إن كان منكرا كان نكر، ووقع في سياق الإثبات والخبر نحو جاء رجال. المثنى في لغة العرب شيء مخصوص جدا، فبيستعمل يعني دائما لمعين أو معهود، لكن ما يستعملش يعني العام زي هو عام وأنا خليته إيه حصرته في اتنين وهكذا. أيضا من ألفاظ العموم المضاف إلى معين، سواء كان المضاف جمعا كقولك جاء إخوة علي، علي له كم أخ؟ مثلا 3 4 5، يبقى كأنك قلت جاء إيه الأخ الأول جاء الأخ الثاني، يبقى هنا أي كل واحد منهم. أو مفردا نحو قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله. يقول وهذا هو الأصل، ويجوز أن يراد بالمفرد المضاف الخصوص، وهو كثير أيضا كقولك أكلت رغيف الخبز. يبقى الإضافة بيبقى لفظ نكرة بأضيف إليه لفظ معرفة يوضحه ويبينه، وساعات بيبقى هو أنا بتكلم على عين واحدة ولكن وضحت صفاتها، وساعات بتكلم على زي إيه إخوة علي وزي إن إيه في أفراد كتير ينطبق عليهم هذا الوصف المركب، فحسب بعد ما عملت التركيب ده ينطبق على كام، كل من ينطبق عليهم بقى داخل في الخطاب. فإن كان بعد هذا التركيب بينطبق على واحد يبقى ده أكيد لفظ إيه خاص، لو ينطبق على عدد أكتر من واحد يبقى لفظ عام. طب أفراده مين؟ كل من ينطبق عليهم. ليه بس؟ كويس. جاء رجال تحتمل عام تحتمل خاص أو خاص نسبي عام نسبي. أنت يعني لأنه جمع صح؟ لكن مش ده اللي احنا عرفنا به العموم، هو اللفظ العام بيشمل كل من يندرج تحته على سبيل الشمول صح؟ فانت جبت لفظ الرجل العام بتاعه اللي يشمل ايه؟ كل الرجال، انما هنا انت تتحدث عن رجال مخصوصين. لو خدت انت بقى الرجال المخصوصين دول وسميتهم القوم يبقى لفظ عام ماشي، لكن لو سميتهم رجال يعني خلي في فرق بين المعنى، يعني لان انا بتكلم درجة برضو العموم والخصوص دايما بيبقى نسبي، فاقول جاء رجال طب انا عندي رجال كتير جدا، الخبر ده شملهم؟ طب خليها العكس في التكليف، اطعم رجالا. يعني لازم اطعم كل الرجال اللي في الدنيا؟ طب كل الرجال اللي في القبيلة؟ طب كل الرجال اللي في المسجد؟ ولا اي حاجة، اطعم رجالا يعني ثلاث رجال. يبقى ده من الفاظ الايه؟ الخصوص. طب لو انا بتكلم على رجال معينين وقلت جاء، يعني هنا عشان لما استعمل لفظ يعينهم هيبقى ده عام والباقي خاص، لكن ده ما عينش رجال. فانت بتستحضر يعني، وانت بتسأل السؤال ده انت مستحضر مدلول كلمة الرجال مش مدلول كلمة رجال، انت بتستحضر مدلول كلمة دلت على مجموعة رجال معينين، دي ما دلتش على رجال معينين. ماشي. ولما اقول جاء رجال، افرض الخبر انا بقول جاء رجال، لا فكوا كده، جاء عمرو جاء زيد، تعرف تفك جاء رجال دي؟ تعرف تفكها جاء عمرو جاء زيد؟ لا. لكن هي ادت الغرض. لو انا كل اللي عايز اقوله يعني برضو السائل بيسأل هل جاءك من عدو؟ جاء رجال. عينت حد؟ لا ما عينتش. طب استعملت لفظ يشمل افراد؟ لا ابرت. ماشي. انما اخبرت فاذا ده كده حسب تقسيمنا اللغوي يبقى خاص، يدل على عدد. ماشي. جاء ثلاثة رجال، ما ده خاص برضو. خليها حط بقى العدد. ليه؟ لانه ما شملش جميع افراد جنس، ده هو شمل دول. اذا هو طالما شمل دول فقط يبقى ايه؟ يبقى خاص. لو انا حطيت لدول لفظ الايه القوم او الزائرين او الحاضرين يبقى ده عام، ما انا خلاص جاء رجال. اسالني هل جاءك من احد؟ نقول جاء رجال، جاء ثلاثة رجال، جاء خمسة رجال. فيقوم يقول له ايه؟ اطعم الحاضرين اللي هم مين؟ اللي جيهم دول. بس هنا بدأ الخطاب بيقول له استحضر بقى دول، يبقى اقدر افك ده انه فلان وفلان وفلان. اقول له يبقى تمام. يبقى لو عبرت عنهم بصيغة عموم هيبقى لفظ عام ويشملهم، لكن انا السياق بتاع جاء رجال ما شملتهمش، انما اخبرت عن عدد خاص من الرجال دون ان يشمل. الكلمة دي لسه ما شملتش ايه؟ انها تضمهم كلهم. يقول الذي والتي وفروعهما وسائر الأسماء الموصولة كمن وما وأي، فهي محمولة على العموم وقد يراد بها الخصوص. فالمراد به العموم نحو أكرم من يجيئك. التكليف ده تعرف تفكه على كل من يجيء. يبقى شفت أنا صممت كلها، فيبقى من يجيئك زي ايه؟ كل من يجيك، طبعا كل اعلى، لكن هي يبقى اي كل الذين ياتون. ويحتمل هنا ايضا انك تريد شخصا معينا سياتيه، فيكون المراد الخصوص. ده بقى اللي هيبقى ايه؟ العام الذي يراد به الايه؟ الخاص. يعني الـ هنا منتظرين قدوم حد معين معهود بيننا، بس استعملنا لفظ مش عايزين نقول اسمه بقى قدام الناس، او حتى يعني نخفي الاسم، او من باب التشريف، او من اي شيء بقى. فالغرض ان انا لجأت الى لفظ عام، وانا والمخاطب المتكلم والمخاطب فاهمين انه بتكلم من يأتيك هو فلان اللي جاي، احنا مستنيين فلان مش هيجي. يبقى دي القرينة اللي بتخلي العام يراد به الخاص، دي صورة ان اللفظ عام ومن الاول انا حملته على ايه، على فرد او افراد مخصوصين. طب حملته ليه على فرد افراد مخصوصين؟ احنا متفقين ان المتكلم لما بيتكلم بكلام بيريد به الافهام، يريد به التوضيح، وان المتلقي بياخذ الكلام يفسره وفق قواعد اهل اللغة في فهم هذا الكلام، فيقول والله هو اصل لسه قايل لي انه سيأتيك فلان وفلان، وبعدين رجع بعد كده قال لي ايه، اكرم من يأتيك، والسياق واحد. غير مثلا قال سيأتيك فلان وفلان وبعدين قعد يديني نصائح وعامة فيقول لي اكرم من يزورك، فالسياق هنا انه يريد العموم او يحمل على ظاهري، انما غير الايه لما يبقى السياق مستنيين حد معين عشان يجي وهكذا، وبعدين يقول اكرم من ايه، من يجي اكرم اللي هو فلان. يقول ما دل على خاص فهو عام في اجزائه. دي ممكن توضح لحضرتك السؤال اللي انت سالته. قرات كتاب النحو، هي كلمة كتاب دي عامة ولا خاصة؟ كتاب نكرة في سياق الايه؟ الاثبات. احنا قلنا ان يعني باستثناء طبعا كلمة كل وجميع واسماء الاستفهام، عامة الكلمات هي مش ما فيهاش عموم وخصوص ذاتي. ده هو هل انا حطت لها قال الجنس ولا قال العهد ولا سايبها نكرة، هو ده اللي بيخليني ايه اقول هي عامة ولا ايه. فكلمة كتاب هنا ده يبقى ده السؤال الصح، يعني عامة ولا خاصة؟ ليه؟ لأنها نكرة في سياق الإثبات. طيب الكتاب ده فيه فصول، هل أقدر أفك كلمة قرأت كتاب النحو لأني قرأت الدرس الأول من كتاب النحو، قرأت الدرس الثاني من كتاب النحو، قرأت الدرس الثالث من كتاب النحو، أقدر ولا ما أقدرش؟ أقدر. يبقى ده كده من الناحية العقلية زي العموم والخصوص وإن كان مش لفظي. يبقى إيه؟ أجزاء اللفظ العام أو اللفظ اللفظ الخاص الذي له أجزاء عام في أجزائي. تمام؟ يبقى لما حد يقول مثلا ايه اكلت الرغيف، يبقى اكل ايه الاصل ما اكله كله. اكلت الخروف بقى مثلا يعني ممكن تستشكل له، لا ممكن يعني او ساعتها او ما تستشكلش، لكن اصل ايه يبقى كله، يبقى اتطبق على جميع ايه اجزائي. يبقى اللفظ يبقى خاص وله أجزاء، وانت أسندت حكم لهذا اللفظ يبقى أسندت لكل الايه الأجزاء، ده الأصل. يبقى ما دل على خاص فهو عام في أجزائه، نحو قرأت كتابا نحوي، فهو يعني أنك قرأت كل ما فيه، فدليل عمومي أنه بمعنى كل. نعم. ممكن وضع قيد اذا لم يدل على استشكال، ان البعض مثلا حينما نقول حدثت مشكله وحصلت القريه، فهنا كلمه القريه قد تحتمل حصل البعض ما يبقاش لا ده مشكله. يعني هو حضرت القريه اصلا القريه لا تحضر، فهنا ده انت مضطر هنا ايه استعمال المجاز او تقول دلالة الاقتضاء كون القرية لا تحضر، فاقدر ايه اهل القرية. ثم طب خلينا في خلينا ناخد مثال الاثر، حضر اهل القرية الاصل كلهم ناشي، فاذا قامت القرينة على ان المراد بعضهم جاز، لان ده يجوز في اللغة. فانا مش في كل ما يعني اجمالا احنا قلنا الاصل حمل اللفظ على ظاهري الا هل يسوغ في اللغة اني اطلق الكل واريد به البعض؟ نعم يجوز. طيب هل ده الاصل؟ لا، ولكن مثلا يعني يفهم برضو يا اما من تصريح يا اما من قرينة، ما حد بيجي يتكلم على قرية ويقول بينما انا امر يعني بهذه القرية حدث مشاجرة فخرج اهل القرية الايه مثلا، فتقول المعتاد مش هخرج كلهم وانه خرج يعني بعضهم ونحو ذلك. فاذا برضو المسألة مش في يعني المفسر للنص ما بيقطعش بمعنى الا بعد استفراغ وسعي في النظر في كل الالفاظ والتراكيب والسياق والسباق واللحاق والكل الايه كل الاشياء اللي بيها يغلب على ظنه انه فاهم مراد المتكلم. ده المحور الرئيسي بتاعنا. فانا لو في المثال حضرتك بتقوله حضر اهل القرية، وانا هتفرق معايا يعني مسألة ليها ثمرة، خد بالك ساعات في معظم الاحيان الحاجات اللي بتحتمل كده وكده ملهاش ثمرة اصلا، يعني بمعنى انا بحكي الحكاية ما خلاص يعني ماذا بعد، غير الاحكام التكليفية اللي هقول له بقى ايه، ابلغ اهل القرية، اطعم اهل القرية، فالاصل هنا العموم. طب قال انا قصدي شوية منهم، ده لازم ادور على قرينة. فابتداء لما اجد انه هناك ثمرة للتأكد من ان العموم ده باق على عمومي ام مخصص، وده اذا كان الخبر المتعلق به خبر يترتب مرتبط بعقيدة او بنحوها، او كان مرتبط بتكليف عايز اشوف انا مكلف اؤدي هذا الشيء لكل هؤلاء ام لبعضهم ام وهكذا. فيبقى اول ما الاقي ان العموم اللفظ العام وارد ان يكون مخصصا واذا خصص فهذا سيؤثر على شيء انا مهتم به، يبقى بيبحثوا في كل هذه. الفعل في سياق النفي او النهي نحو لم يتكلم علي، يبقى هنا انت عايز تقول ايه؟ كأنك بتقول بأي كلام. لا ده كده خاص علي، ده يعني الـ الـ الـ الـ الأعلام أعلى حاجة في الخصوص، أعلى حاجة تفيد الايه الخصوص، فعلي ده علم مش كده؟ طب عايز تقول الباقيين اتكلموا؟ لا ده بقى اسمه ايه؟ مفهوم مخالفة. هل نعمله؟ ده بالذات بقى بيحتاج تأمل، بيحتاج تأمل في سياق الكلام. ليه؟ لو انا السؤال خلينا مثلا امتحنت يا الطلاب الامتحان الشفهي، هيقول نعم. هل اجاب كل الطلاب؟ اقول لم يجب علي، فكده الكلام له مفهوم مخالفة. يبقى كأني بقول ايه، اجاب الجميع ما عدا علي. لكن لما اجي اقول ذكرت سألت الطلاب هذا السؤال، انا ولي امر علي، فانا مهتم ايه وماذا فعل علي؟ لم يجب. مش شرط يكون التانيين جاوب، او تقول اجاب مش شرط يكون التانيين ايه ما جاوبوش. يبقى اذا مسألة مفهوم المخالفة، ولذلك بيجعلوه اضعف انواع الدلالات، ولكن يعمل. يعني كون بقول اضعف يعني ما تاخدوش كده ايه على عواهني. تأمل جيدا، لأنه إذا كان هو دلالة صحيحة مرادة يبقى لازم نعملها. والكلام أحيانا يكون المتكلم يريد مفهوم مخالفته، بالذات لو إن المخاطب معني بالجميع. فإذا أنا أثبت حكم لبعضهم وسكت عن الباقي يبقى له إيه؟ مفهوم مخالف. نفيت حكم عن بعضهم وسكت عن الباقي ليه؟ لأن تاخد بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. مثاله مثلا في المصطلح، عشان دلوقتي ندرس مصطلح مع بعض، لما بعض المحدثين بعض علماء الرجال يجي في ترجمة محدث ويقول رجل صالح، رجل صالح، طب حفظه أخباره إيه؟ سكت عنه، يبقى المنطوق لم يتعرض للحفظ. طب هل المفهوم، هل مفهوم هذا الكلام تعرض للحفظ؟ تعرض. انت رايح كتاب التراجم ليه؟ عشان تشوف ده عدل ضابط ولا لا. قال لك اما من جهة العدالة فهو عدل، وسكت، يبقى من جهة الضبط ايه؟ طبعا ده مش قاعدة، لكن كثير من العلماء الرجال برضو بندرس اسلوبهم، ولكن كثير منهم اذا قال عن محدث، قال عن احد رجال الحديث انه ذكر حاله، حال عدالته وسكت عن ضبطه، فهو طعن فيه، طعن في الايه؟ في الضبط، هو جرح له من جهة ضبطه. يبقى عملنا هنا مفهوم المخالفة. لكن هنا نحتاج بقى كمان بالإضافة إلى أن أنت لازم تستعمل كل الأدوات التي لديك في تفسير كلام المتكلم، لأن غرضك إيه؟ فهم كلام المتكلم على مرادي. فلما بنيجي للعلماء اللي لهم مصنفات، عندي غير النص اللي انا بتكلم عليه انه يكون له اصطلاح خاص او يكون له طريقة معهودة، فاقول والله احنا لاحظنا ان العالم الفلاني جه عند فلان وقال رجل صالح، وجه عند فلان وقال رجل صالح، ولقينا كل دول مجروحين. نيجي بقى عند واحد ما لقينالوش ترجمة غير عند ده. يعني انا لقيت جيت واحد من الرجال له تراجم عند علماء كتير، فلقيت العالم الفلاني قال عن رجل صالح، طب التاني قال عليه ضعيف، خلاص جه عند تاني قال رجل صالح، والايه ولقيت بقيت علماء الرجال قالوا عليه ضعيف كده، انا عرفت ان هذا العالم من طريقتي انه ان سكت عن الضبط فهذا يعني ان الايه ان هذا الرجل ليس بضابط. ولما الاقي اكون بدور على ترجمة رجل وبلاقيه عند العالم ده بس وقايل عليه رجل صالح، فحقول ايه؟ هذا العالم عهدنا عنه انه لما بيسكت في الكلام مفهوم مخالفة، انه طالما اثبت احدى الخصلتين وسكت عن الاخرى فنفى منها ان الاخرى ايه؟ منفي. طيب هنا المسألتين صغيرين جدا بيقولهم بعد الكلام على ألفاظ العموم، قاعدة العموم والخصوص درجات. يبقى هنا المسألة أنا من جهة اللفظ العام أنا مش محتاج أقيسه بغيره لما يجي يقول جاء الطلاب، روح ماسك كشف الطلبة أقول 50 طالب، يبقى كأنه يقول إيه؟ جاء فلان وفلان وفلان، خلاص. طب هو اللفظ ده في أعم منه في أخص منه؟ مش فارقة معايا، لأن أنا عندي نص وحيد. يبقى إذن لما بيبقى عندي اللفظ العام بأسند حكم إلى لفظ عام، كأني أسندت لكل إيه؟ أفراد. لكن احنا قلنا في مسألة تانية اهم او يعني بنحتاجها اللي هي العموم والايه والخصوص، دي مسألة نسبية. فلما اسألك انا بقى بتكلم انه ورد خطاب او دليل بيسند الحكم الفلاني للفظ الفلاني، ورد دليل بيسند حكم مغاير للفظ اخر، بسألك بقى ايهما عام وايهما خاص، بتكلم هنا عن علاقة ايه نسبية بين اللفظين. يبقى تقول لي اه والله هو الرجال عام نشمل كل الرجال، خاص بالنسبة للإنسان مثلا لفظ الإنسان يشمل الرجال وإيه والنساء. يبقى إلا مش أنا قضيتي النصين اللي أنا بتعامل معهم وفي كلمتين، أكيد أقدر أعرف الكلمتين دول مين فيهم إيه، مين فيهم العام من التاني ومين أخص، هذا إن كان بينهم علاقة. يبقى كل لفظ عام فهو عام بالنسبة إلى ما تحته. طب أنا جالي نص في لفظ عام بيسند حكم لهذا اللفظ العام، أقوم أطبقه على كل أفراده، مش مشغول قوي ببقية علاقات اللفظ، يهمني مين تحته أخدهم وأسند لهم الإيه الحكم. لكن لما بيجي عندي نصوص مختلفة بيهمني هنا علاقة العموم والخصوص بين اللفظين، يبقى عايز أعرف مين إيه، مين عام ومين إيه. طبعا مش دايما هلاقي علاقة، يعني ممكن ألاقي إيه علاقة تطابق، علاقة تباين، علاقة عموم وخصوص، والعموم والخصوص يبقى مطلق يبقى من وجه، يبقى عشان ما مش برضو كل لفظين أروح إيه أدور علاقة العموم والخصوص اللي بينهم، لا قد أجد عموم وخصوص أو لا أجد. ماشي، يبقى العلاقة بين أي لفظين تطابق، ده الترادف اللغوي اللي البعض يقول نادر جدا في اللغة بس على الأقل في استعمال الناس يعني طيب، تباين لفظين مختلفين، والتباين ده ممكن يكون مجرد اختلاف ممكن يبقى إيه تضاد. عموم وخصوص، واحد أعم من التاني مطلقا ودي أرسمهم دائرتين جوا بعض، أو عموم وخصوص من وجه، يبقى اللفظ ده تحت منه مثلا 10 أفراد واللفظ ده تحت منه 7 أفراد، في 3 مشتركين بين اللفظين ينطبق عليهم الوصف ده، ينطبق عليهم الايه الوصف ده، يبقى ارسمهم دائرتين متقاطعتين كده واقول والله احنا عندنا حاجات ينطبق عليها الوصف الاول فقط، وعندنا حاجات ينطبق عليها الوصف الثاني فقط، وحاجات ينطبق عليها الايه الوصفين. هو هنا مش مشغول بهذا التفصيل لانه غالبا الايه بتتوجه، انما في عموما في العموم والخصوص ابقى عارف ان هو نسبي، ابقى عارف ان هو نسبي. يبقى كل لفظ عام فهو عام بالنسبة إلى ما تحته، ولكنه أخص مما فوقه. ومثاله لفظ العرب، هو عام بالنسبة إلى أنواع العرب، يبقى تحت منه إيه قبائل العرب كلهم كقريش وتميم وقيس وربيعة. وبالنسبة إلى أفراد تلك القبائل طبعا إيه، ما هو اللفظ العام عام بالنسبة إلى أفراد الخاص اللي تحته، وهو هيشمل كل القبائل وكل أفراد هذه القبائل، وهو خاص بالنسبة للناس. لا ده أنا مش لازم، ممكن أطلع على مرحلتين مش مرحلة واحدة، لما أقسم الناس إلى أجناس أبناء نوح عليه السلام كما يعني عادة معظم المؤرخين، أو يعني هناك أدلة تشهد إلى أن إيه كل البشر من نسل نوح عليه السلام، ذلك يقال أبو البشر الثاني، يعني فيش حد على وجه الأرض إلا ونسبه يمر إيه بنوح عليه السلام، هو الله أنجاه من معه من المؤمنين، لكن مين اللي بقى له نسل؟ قدر الله ترك على النسل يكون نسل ايه؟ نسل نوح عليه السلام. يبقى ايه؟ عشان كده بيتقال عليه ابو البشر الثاني. فخلاص هو الناس لما تيجي تقول انه نسبهم هيمر بنوح عليه السلام، فلو عايز تقسمهم من فوق خالص هيبقوا ابناء نوح، سام وحام ويافث. طيب العرب من ابناء سام، ها؟ ذلك هو اليهود لما يعني من ضمن يعني الروح اليهودية العجيبة، يعني مين اكثر اعداء لليهود؟ العرب. طيب هو عايز يعمل تهمة ان اللي عاد اليهود ده يبقى وحش، فبس هو لو قال يعني تهمة معاداة اليهود هيتقال يستاهلوا الكلام ده. لو اتقال في اوروبا وامريكا هيقولوا موماله، يعني هم افعالهم حتى في كل الارض. فرعاه لا، احنا تهمة معاداة السامية، مين بقى بيتهم بيها؟ العرب وهم ساميين. يعني اكتر ناس. المهم يعني الشاهد هنا ان كلمة العرب لو ربطتها بكلمة الناس اكيد ايه؟ الناس اعم. بل في مستوى بينهم كلمة الساميين برضو بالنسبة للعرب كلمة عامة، والسمين بالنسبة للناس كلمة ايه؟ خاص. فيقال حينئذ ان العرب اعم مطلقا من القرشيين، ولكنه اخص مطلقا من الناس. وعلى هذا يجتمع في اللفظ الواحد انه عام وانه خاص في حال واحد. احنا بنقول لو انا عندي نص وحيد بيسند حكم اللفظ عام، فانا منشغل بعمومه لكي اسند هذا الحكم لكل ايه؟ افرادي. لو عندي نصوص كتيرة بوفق بينها واجمع منها، محتاج اعرف اللفظ اللي جه في النص ده ايه علاقته بايه؟ باللفظ اللي جه في النص ده. وانا هتكلم على عموم وخصوص. يبقى اذا اللفظ اقول لك ايه؟ هل هذا اللفظ عام ام خاص؟ الإجابة وفي نفس النص وفي نفس الحال ممكن تبقى له جابتين لكن باعتبار أنا بقارنه بإيه، يبقى ولكن من وجهين. كلفظ المؤمنين فإنه عام بالنظر إلى شموله الأشخاص الذين اتصفوا بالإيمان، وهو خاص بالنسبة بالنظر إلى الناس مثلا، فإن فيهم من هو غير مؤمن. وأعم الألفاظ لفظ المذكور ولفظ المعلوم، فإنه عام مطلقا إذ يشمل كل مذكور كل شيء، يعني كل مذكور وكل معلوم. لذلك إيه؟ لما حد عايز ياخد إفادة من جهة ما وعايز تنفع تتقدم في كل حتة، يقولوا إلى من يهمه الأمر. نجد دي شبهها كده. والخاص مطلقا نحو هذا الرجل، بايه؟ باسم الإشارة وقال العهد وكل حاجة في الدنيا، يعني بايه هذا؟ وأشرت به إلى، يبقى ده خلاص أنت أشرت إلى شيء ذات بعينه. ومثله العلم الشخصي، لان الكلمة انسان علم برضو، رجل علم، بس ده علم ايه؟ جنس. لكن العلم الشخصي اللي هو ايه؟ بتكلم على ذات بعينها، اعطيها علم كزيد وسعاد ونحو. طبعا ايه حتة ان الاسم ده بيتكرر كتير، بس احنا بنستعمله. زيد اللي تعين شخص بعينه. طب لقينا عندنا كذا واحد اسمه زيد، لازم نضيف اليه اسم أبي واسم جدي وكذا، لأن أسماء الشخص وضعت للعلمية والتمييز. وبالتالي أنت في الآخر، احنا بنتكلم هنا زيد، لما يبقى ما عندناش في القعدة غير زيد واحد، لك الاسم موضوع عشان ايه؟ نعين به شخص، الاسم العلم. وبالتالي لو ما ميزوش هنضيف صفة، زيد الأول زيد الثاني، هنضيف اسم أبي، هنضيف اسم جدي. ومن في الآخر نستعمل الاسم للتعيين على للدلالة على شخص بعين. الخاص مطلقا كالعلم الشخصي لا تعدد فيه بوجه، إلا بقى لو رجعنا إيه لحتة إن اللفظ العام الذي له أجزاء، ده مش عموم وخصوص خد بالكم، بس إيه هو قالها من باب إن له نفس الحكم. يبقى لما أقول هذا الكتاب أكيد ده خاص جدا، كتاب أشرت ليه، قلت هذا الكتاب، قرأت هذا الكتاب، خلاص أنا أثبتت هذا الحكم لكتاب واحد فقط اللي أنا شاورت عليه ده. ولكن هو لما له أجزاء كأنها يعني نفس علاقة العام مع الإيه مع الخاص، يبقى أقدر أقول قرأت الفصل الأول، قرأت الفصل الثاني، قرأت الفصل الثالث وهكذا. يبقى الإيه اللفظ إما أن يكون درجات كده علاقته، ألاقي حاجات هو يعني حاجات فوقه فهي أعم منه بس تشمله عشان يبقى اسمها عام، وحاجات دونه عشان يبقى اسمها إيه خاص. أعلى درجة عموم هقول المعلوم والمذكور، يعني أوضح درجة خصوص إن أنا بستخدم عالم شخص أو اسم الإشارة مع الإشارة به إلى شخص معين. بينهم المؤمنين عام ولا خاص؟ والله أو لو السؤال كده لوحده هقول عام، ليه تحت كل المؤمنين؟ لا طيب علاقته أقول لا علاقته بحاجة تانية، ما اسموش بقى عام ولا خاص، قول لي الحاجة التانية إيه؟ لو الناس يبقى الناس عام والمؤمنين إيه؟ خاص. قاعدة الاستثناء، الاستثناء معيار العموم. قل إذا اشتبه عليك لفظ أهو عام أم خاص، فإن صح الاستثناء منه فهو عام، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج، وهذه قاعدة أغلبية. حاجة كده يعني تميز بها لما تبقى مشتبه عليك. احنا اتفقنا ان الله برضو من حيث الحيثية اللي انت ناظر اليها، الحاجة اللي قدامك دي خلاص هي نوع، هي حاجة واحدة ولا اكثر، شوف تنفع تستثني منها ولا ايه ولا باجي مثلا اقول زكاة بهيمة الانعام، بهيمة الانعام عام صح، الخاص بتاعه ايه؟ مش الشابة، ايوه يبقى الايه الابل والبقر والغنم كده بالنسبة لي في الدرس ده خلصت، يعني هي دي الافرار، ده اللفظ العام وده الايه. طيب ما هو البقر ده يشمل كل البقر اللي في الدنيا، يبقى لفظ ايه هو بالنسبة لاحكام الزكاة، هو احد افراد جنس الزكاة بهيمة الايه الانعام، ولا لا احتاج لتخصيص، خلاص انا هو الحكم اللي حديه زكاة البقر هو ايه نفس الحكم. لكن لما يجي بقى حد بيخرج زكاته وعنده مزارع وعنده او يعني الزكاة في سائمة البهيمة، لكن اقصد لما يجي حد عنده انعام من اجناس مختلفة او في اماكن مختلفة، يقول البقر اللي في المكان الفلاني زكيته ولا لا، طب اللي ايه اجمع ده على ده، يبقى اذا هو بدأ ينظر الى احد البقر اللي عنده ده ماشي. يبقى اذا انت بتقول فدايما اللفظ يبقى عام عندك لما يبقى له افراد، ده يبقى ومعياره تعرف تستثني منه ولا لا، لانه لو ما عرفتش تستثني منه يبقى هو فرض ايه واحد، يبقى هو فرض واحد. قلنا اللي هو فرض واحد فعلا هو عالم الشخص، لكن اي حاجه تانية هيبقى لابد يكون فيها نوع عموم، بس ممكن يكون نوع عموم انت مش مشغول بيه. يجي مثلا عايزين نحط جدول الامتحانات بتاع المرحلة الابتدائية، شو كلمة المرحلة الابتدائية دي خلتك انت باصص ايه؟ تيجي فتقول والله هم كلهم معادهم كذا معاد الصف السادس، انت الستة اللي عندك دول هم خلاص بقوا بالنسبة لك. ده الصف السادس ده جواه افراد كتير مش فرق، انت بتحط جدول طبيعة المسألة اللي انت النص اللي انت بتتعامل معاه جدول امتحانات، وجدول الامتحانات ده بيبقى عامل الصف كله، فانت كده الفرق عندك صف عن اخر وغير معني اطلاقا بالافراد اللي تحت كل صف منهم، فانت كده وصلت لدرجة الخصوص اللي انت محتاجها. يبقى ايه هي دي القضية في المسألة. نكتفي بهذا القدر، طبعا بحث العام والخاص يعني لسه قدامنا فيه كتير ان شاء الله، فنكتفي بهذا القدر وهو فضل شوف.